المشركون غدا في النار يلتهبوا. لم قل للزعماء المشركين بوش وأمثاله لو ماتوا على حالهم، والموحدون بدار الخلد سكانا. ما توحد يا عم تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبشروا يا أمة التوحيد. في نهاية الأمر خايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.